ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر كل ذي عين أعيذك برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر كل ذي عين لامة ومن شر كل ذي عين حاقدة ومن شر كل ذي عين معجبة مشتهية متمنية متهنية بسم الله أرقيك والله يقيك والله يكفيك والله يحميك بسم الله والله يعصمك من الناس اعصمه يا ربنا من هذه العقد والله يعصمك من الناس ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا انسف يا ربنا أوراما خبيثة وحميدة في الأحشاء ربطت من آثار الأسحار المأكولة والمشروبة ومن آثار الحسد والعيون ثم نظر ثم عبس وبسر أقضي يا ربنا أثر نظرة لامة حاسدة حاقدة أقضي يا ربنا أثر نظرة أقضي يا ربنا أثر نظرة أقضي يا ربنا أثر عين ونظرة أثرت عليه من إنس وجان من الأقربين والأبعدين من المعارف من الأصدقاء من ذكور وإناث وفي مجمع رجال أقضي يا ربنا هذا الأثر بسم الله يرقيك يا مؤمن بسم الله يرقي أحشاك بسم الله يرقي بطنك وظهرك بسم الله يرقي المسالك بسم الله يرقي الأحشاء كاملة بسم الله طهرها يا ربنا ويطهركم تطهيرا طهر يا ربنا أحشاء من الأورام الخبيثة والحميدة ومما انتشر منها ومما ثبت فيها ومما عقد فيها ومما غرز فيها بسم الله يرقي الأحشاء من أورام خبيثة وحميدة الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله أطل يا ربنا ثلاثة السحر والحسد والعين أطلها يا ربنا كلها من الروح ومن الجسد أبطلها يا ربنا كلها من الأحشاء أبطلها يا ربنا كلها أطل يا ربنا هذه العقد احلل يا ربنا هذه العقد فك يا ربنا هذه المرابط على عقد وعلى ورم بسم الله ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا بسم الله يرقيك من هذه العقد